بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال الكلام في الباب الثالث من أبواب النيابة، وهو باب جمع المذكر السالم. وسبق بيان حد جمع التصحيح، وقلنا هو حده من يجيب. نعم نعم، مع سلامة بناء مفرده. قلنا له شروط لا تجمع كل كلمة. قلنا هو من علامات الأسماء، هذا أولا، هو من علامات الأسماء، يعني لا تجمع إلا الأسماء مطلقا، سواء كان جمع التصحيح مذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، هذا من علامات الأسماء. هل كل اسم يجمع جمع تصحيح؟ نقول لا، لابد من شروط اشترط فيه ما يشترط في المثنى التي جمعت في قول الناظم. لا غيرك. أي. أي. الأولى الثمانية في البيتين هذه متفق عليها، والأخير هذه زادها بعض المحسنين. وأيضا قلنا يزاد فيه على هذه الشروط أن يكون الاسم الذي يجمع جمع تصحيح ألا يخلو من أن يكون علما أو قبل أن يكون علما أو صفة. العلم هذا يشمل المذكر والمؤنث، نقول أخرجنا المؤنث بقوله لمذكر، فزينا مثلا هذا لا يجمع بواو منون إلا إذا سمي به رجل، سمي به رجل صح أن يجمع على زينبون، أما هو علم لمؤنث لا يصح. عاقل أخرج العلم لمذكر غير عاقل، نحو لاحق وواشق، لاحق هذا اسم فرس، وواشق هذا اسم لكلب، لا يقال واشقون ولا يقال لاحقون إلا إن جعل علما لمذكر عاقل، فحينئذ يجوز جمعه بواو ونون لعاقل. وقلنا يشترط أن المشترط أو الشرط في تحصيل هذين الشرطين أن يكون بعض الأحاد مذكرا عاقلا، لأنه إذا كان مدلول جمع المذكر السالم عاقل وغيره أو مذكر وغيره صح، يعني أصح من هذا أو أفصح من هذا أن نقول إذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب جانب المذكر، فنقول زيد والهندات مسافرون. مسافرون هذه الواو تدل على الجمعية، ما نوع الجمع؟ نقول مذكر مذكر سالم. طيب مصدق هذه الواو زيد والهندات، إذن بعض أفراده مؤنث، كيف نقول هو جمع علم مذكر ثم يكون هذا اللفظ مصدقه على مؤنث؟ نقول الشرط أن يكون بعض أفراد جمع التصحيح مذكرا، ولو كان معه مؤنث، ولو كان المؤنث أكثر من المذكر. كذلك في اشتراط العقل، قلنا العقل مرد به العقل بالقوة لا بالفعل، ليدخل الصبي ونحوه والمجنون أيضا. فالمشترط هنا أن يكون بعض أفراد عقل، بعض الأفراد من جنس العقل، يعني ممن يتصف أو يصح أن يوصف بالعقل. فمثال النحاة زيد والحمير منطلقون، زيد والحمير نقول منطلقون، زيد عاقل والحمير غير عاقل، يعني أريد به الحقيقة ونريد به المجال. ها نريد به المجال عاقل يكون لعاقل، زيد والحمير إن أريد به الحقيقة نقول هذا لغير عاقل، مقبلون أو مسافرون نقول الواو هذه صدقت على العقلاء. وإن وجد بعض أفراد الجمع ليس بعاقل، لماذا؟ لأن الشرط أن يكون البعض عاقلا، وليس الشرط أن يكون جميع الأفراد من جنس العقلاء كذلك من جنس الذكور. خاليا من تاء التأنيث، قلنا الزائدة تاء التأنيث احترازا من الهمزة، حمزة، لا، تاء التأنيث قلنا احترازا من ألف التأنيث، فإن هذا يجمع باتفاق المصريين والكوفيين، يجمع جمعا تصحيح بواو ونون، حبلى لو جعل علما على رجل، وسلمى وصحراء لو أعلاما على رجال، تقول حبلونا وسلمونا وصحراون بحذف الألف المقصورة وإبقاء ما قبلها مفتوحا دليلا على المحذوف وقلب الهمزة واو صحراونا. هذا قلنا على مذهب الاحتراز، يعني هذا خاليا من تاء التأنيث، هذا على مذهب البصريين. أما الكوفيون فإنهم لا يشترطون هذا ويجوزون أن يجمع نحو طلحة وحمزة وعطية أن يجمع على واو ونون، فيقولون طلحونا وحمزونا وعطيونا، طلحونا وحمزونا وعطيونا. وقلنا ذكرنا الأدلة، أربعة أدلة في مذهب الكوفيين، وأشهرها قلنا أو أحسنها باب العدد، أن البصريين هناك راعوا المعنى فقالوا عندي ثلاثة طلحات، عندي ثلاثة طلحات، طلحات هذا في هذا الباب، قالوا طلحة هذا نراعي فيه التأنيث، إذن لا يجوز أن يجمع بواو ونون. لما؟ لأن اللفظ مؤنث وإن كان المعنى مذكر، لأنه علم على رجل. في باب العدد قالوا لا نراعي المعنى ولا نراعي اللفظ فتناقض، وإن اعتذر بعض المحشين عنه، لكن هذا يعتبر باب التناقض، لأنه قد راعى في موضع المعنى دون اللفظ، وقد راعى في موضع اللفظ دون المعنى. والنوع الثاني الذي يجمع بواو ونون قلنا ما كان صفة، والصفة المقصود بها ما اشتق للدلالة على ذات ومعنى، على ذات ومعنى، والوصف هو نفسه المعنى. ويشترط في هذه الصفة أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلا، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. صفة لمذكر خرج مكان صفة لمؤنث كمرضع، لا يقال فيه مرضعون إلا إذا جعل علما، إلا إذا وصف به يعني وجد مسماه على الرجل، هذا مستحيل. ولا يقال في حائض حائضون، لا يقال في حائض حائضون إلا تجوزا، إلا تجوزا. كان بعض الفقهاء ونسب هذا بالرجل في الطبقات والذيل عن بعض الحنابل أنه يسمي العزل حائض، فإذا قيل فلان الحائض يعني يعزل، فبهذا المعنى قد يقال حائضون من جهة أنه وصف للذكور، لكن الأصل فيه أنه للحيض المعلوم. لمذكر عاقل خرج سابق، لا يقال فيه سابقون لأنه وصف لمذكر غير عاقل، وصف لمذكر غير عاقل خالية من تاء التأنيث احترازا من نحو علامة، فلا يقال علامون، لا يقال علامون، راوية، ملولة، هذه كلها متصلة بالتاء، هذه التاء يقال فيها تاء المبالغة، ونحن احترزنا من خلوها أن تكون خالية من تاء التأنيث، نقول تاء المبالغة في الأصل للتأنيث، وعرضت عليها المبالغة من جهة الاستعمال والعبرة بالأصل لا بالفرع، ليست من باب أفعل فعلا. قلنا أفعل في اللغة كم نوع؟ ثلاثة. الأول أي مفعول أفعل الذي مؤنثه فعلا، نحو أخضر خضراء، أبيض بيضاء، أفعل الذي مؤنثه على وزن فعلا، فعل فعلا بضم الفاء، أفضل وفضلة، أفعل الذي لا مؤنث له، نحو آدر آدر آدر أصبح. الذي يجمع هنا أو الذي لا يجمع أفعل الذي مؤنثه فعلا، إذا بقي معنا أفعل الذي مؤنثه فعلا، إذن يجمع هذا الجمع، أفعل الذي لا مؤنث له، إذن يجمع هذا الجمع، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا كسكران سكرة، فلا يقال سكرانون لأن مؤنثه لا يقبل التاء، مقصودهم ما يقبل التاء، إن كان المؤنث يقبل التاء صح جمعه وإن فلا، هذه قاعدة. وليس مما أو مما لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، ومثلنا لهذا بعدة أوزان، قلنا مفعل مغشم ومفعال مهدار، مهدار هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، ومغشم هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول هند مهدار يعني كثيرة الكلام، زيد مهدار، إذا هذا لا يجوز إذا جرى على موصوفه أن تتصل به التاء. كيف إذا جرى على موصوفه؟ إذا ذكر موصوفه قبله، وإذا لم يذكر تتصل به التاء، تقول هذه قتيلة زيد، قتيل فعيل بمعنى فاعل، قتيل بمعنى مفعول. هذه قتيلة زيد، امرأة هند قتيل، هذا العصر زيد قتيل بدون تاء. لكن إذا لم تجري على موصوفها، يعني لم يسبقها في اللفظ موصوفها، نقول يجوز اتصال التاء بها فتقول هذه قتيلة زيد، هذه قتيلة. هذا قالوا لا يجمع بواو ونون لئلا يدي يؤدي إلى اللفظ، لأن مفرده يستعمل في المذكر والمؤنث، وكذلك الجمع يختص بالذكور فيؤدي إلى اللفظ. هذه الشروط إن وجدت في اللفظ نقول جاز أن يجمع بواو ونون، جاز أن يجمع بواو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. هذا الأصل، هذا الذي يسمى بالجمع الحقيقي، جمع المذكر السالم الحقيقي، يعني ما توفرت فيه الشروط له مفرد وهو علم لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث على مذهب المصريين، وصفة لمذكر عاقل إلى آخره. فإن وجد بهذه القيود وجمع بواو ونون نقول هذا جمع حقيقي. إن اختل شرط من هذه الشروط وسمع عن لغة العرب أنه أجري مجرى الجمع الصحيح الذي توفر فيه الشروط، أطلق عليه النحاء اسم الملحق، الملحق بجمع المذكر السالم. الأصل في الملحقات عموما في المثنى وغيره والجمع التصحيح والتكسير، الأصل فيها أنها من قبيل الشاذ، نقول هذا شاذ، كل ما جمع بواو ونون وبياء ونون سمع جمعه في لغة العرب بهذين الحرفين ولم يتوفر فيه الشروط إما جميعها أو بعضها، نقول هذا شاذ. وسبق أن الشاذ قسمان، شاذ استعمالي وشاذ قياسي، والمراد بشذوذ القياسي هو ما خرج عن قواعد النحاة والصرفيين، كل ما خرج عن قواعد النحاة والصرفيين فهو شاذ قياسا، شاذ قياسا. وهذا كثير في لغة العرب ويوجد أيضا في القرآن، ومنها ما معنى اليوم هذا للملحقات الجمع، هذا كثير في القرآن. والشاذ الاستعمالي هذا ما نطقت به العرب ولكن على قلة وندرة، مثل ما سبق معنا فإنه أهل لأن يؤثرما، هذا جاء عن الأصل لكنه أصل مهجور، أصل مهجور يعني لم تلفظ به العرب إلا من أجل بيان الأصل في هذه الكلمة، أن يكرم أصله يؤكرم، هذا الأصل فيه. وإن لا ينقاس هذا في جميع الألفاظ، يعني لا يقال يؤخرج يؤكرم يؤجد إلى آخره، لا يقال هذا. لما؟ وإن جرى على القياس في الأصل نقول هذا شاذ من جهة الاستعمال. هل يوجد في القرآن؟ نقول لا يوجد في القرآن. إذا قيل هل في القرآن شاذ، نقول استفسر ما المراد بالشذوذ، هل هو شذوذ الاستعمالي أم الشذوذ القياسي. نقول إن كان المراد الأول شذوذ الاستعمالي فهو ممنوع. لماذا؟ لأن القرآن فصيح والاستعمالي هذا ما لا يوافق لغة العرب من جهة الفصاحة وعدمها، لأنه يقال فصيح وأفصح وكلاهما موجودان في القرآن، فصيح وأفصح. أما ما لا يستعمل إلا على سبيل الندرة فهذا لا يسوغ القول بوجوده في القرآن، بل حتى الكاتب والخطيب والشاعر لا يجوز أن يستعمل هذه الألفاظ. أما الشاذ قياسا فهو أن يقعد النحاة قاعدة عامة، مثل ما استقرأ في شروط جمع التصحيح ما الذي يجمع وما الذي لا يجمع، وجدوا أسماء كثيرة خرجت عن هذه الشروط وجمعت بواو ونون وبياء ونون، قالوا هذه شاذة، يعني خرجت عن قواعدنا، خرجت عن قواعدنا، كل ما خرج عن قاعدة النحاة فهو شاذ. ونقول يوجد في لغة العرب بل هو كثير، وأيضا يجوز القول بوجوده في القرآن. إذن نقول الملحقات جميعها على أصل نؤصله أولا لنفهم ما سيأتي، أن الشاذ بجميع أنواعه الأربعة الآتية، أن الملحق بجمع التصحيح بجميع أنواعه الأربعة شاذة. إذا قيل شاذة يعني تسمع ولا يقاس عليها، تسمع ولا يقاس عليها، إنما يكون القياس في الجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي يسمع ويقاس عليه، لأنه قاعدة عامة تطبق، مثل ما قيل الفاعل مرفوع، تأتي بكلمة أنت من عندك تنشئها فاعل فترفعها، لما رفعتها؟ لأن العرب ترفع الفاعل. هل يشترط لكل جزئية أن تكون مسموعة عن لغة العرب؟ الجواب لا، هذا سميناها أولا الوضع، الوضع سمعوني الوضع. أيها لما على الاستحياء الوضع النوعي، قلنا قواعد عامة تستنبط من كلام العرب فيقيس عليها المتكلم. أما الوضع الشخصي فهذا يحتاج إلى نقل في كل مسألة مسألة، لأنه يوضع بإزاء المعاني ألفاظ خاصة بها. المفردات هذا قلنا وضعها وضع شخصي، إذن كل ما خرج عن قواعد النحاة فلا بد أن يوقف فيه على السماع. إذن الحاصل من هذا الكلام أن نقول إن الملحقات في جمع التصحيح كلها سماعية تحفظ ولا يقاس عليها، وحكمها أنها شاذة، والشذوذ هنا نوعه قياسي. حاول النحاء أن يجمعوا بين أفراد هذه الكلمات لأنها معدودة، ملحقات معدودة، حاولوا أن يجمعوا بجامع بينها فصنفوها على أربعة أنواع. قالوا لا تخلو هذه الكلمات التي لم تتوفر فيها الشروط، لا تخلو قد جمعت بواو ونون، لا تخلو أن تكون إما أسماء جموع لا واحد لها من لفظها، أو جموع تفسير جاءت على صورة جمع التصحيح، أو جموع تصحيح لم تستوف الشروط، أو مسمى به، سواء كان مسمى بجمع الحقيقي أو الملحق به. هذه كم؟ أربعة. فندوا أو جعلوا هذه الكلمات المسموعة على هذه الأربعة الأنواع. إذن النوع الأول قالوا أسماء جموع لا واحد لها من لفظها. اسم الجمع ما دل على معنى الجمع، ومعنى الجمع ما المقصود بمعنى الجمع؟ أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، هذا معنى الجمع. ما دل على معنى الجمع يعني ثلاثة فأكثر، أقل معنى الجمع لا. وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. أقل معنى الجمع ثلاثة على مذهب الجمهور. الذي يدل على معنى الجمع ستة أشياء لا يخرج عنها، إما أن يكون اسم جمع أو اسم جنس جمعي، أو جمع تكسير لمذكر، أو جمع تكسير لمؤنث، أو جمع تصحيح، أو جمع أنث سالم. هذه كم؟ ستة. اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، وجمع التكسير لمؤنث، وجمع التكسير لمذكر، والجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم. ستة، هذه هي ستة لا تخرج عنها. كل ما يدل عن الجمع فهو واحد من هذه الأشياء، وسيتكلم عنها في باب الفاعل إن شاء الله، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تعريفه حقيقي. هنا قال أسماء الجموع، ما هو اسم الجمع؟ نقول ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه. ما دل على معنى الجمع يعني يفهم منه ثلاثة فأكثر، هل له واحد من لفظه؟ الجواب لا. قوم هذا يدل على معنى الجمع، قوم يدل على معنى الجمع، هل له واحد من لفظه؟ لا. رهط يدل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه. نساء يدل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه. وامرأة هذا واحد من لفظه، من معناه، واحد من معناه. إذن أسماء جموع لا واحد لها من لفظها، ما معنى اسم الجمع؟ ما دل على معنى الجمع ثلاثة فأكثر ولا واحد له من لفظه. ما مثاله في جمع التصحيح؟ قالوا أولو، أولو هذا بمعنى أصحاب، يدل على معنى الجمع ثلاثة فأكثر وليس له واحد من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو، لأن أولو بمعنى أصحاب وذو بمعنى صاحب. إذن له واحد من معناه لا من لفظه. إذن أولو هذا من الملحقات بجمع المذكر السالم، هل له واحد من لفظه؟ نقول لا. في أي قسم جعله النحاة في الملحقات؟ اسم جمع، لأنه دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه. وقد ورد أيضا في القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إذن نقول الملحقات شاذة، وورد أيضا في القرآن. هل هناك تعارض؟ لا تعارض، لأن المراد بالشذوذ الشذوذ القياسي. ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل، أولو شعراب هنا فاعل، نقول فاعل، والفاعل مرفوع ورفعه بالواو نيابة عن الضمة. لما؟ لكونه ملحقا بجمع مذكر السالم. لما ألحق به ولم يجعل جمع صحيحا؟ لكونه اسم جمع لا واحد له من لفظه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى. أولي إعرابها مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لما ألحق ولم يجعل له كما سبق لأنه ليس له واحد من لفظه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لأولي اللام حرف جر، أولي هنا جر بالياء، استعمل بالياء نقول اسمه مجرور باللام، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لما ألحق؟ نعم لأولي الأبصار، لأولي الأبصار، نعم جزاك الله خير. نعم لياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الكسرة. لما نقول لكونه ملحقا بجمع المذكر السالم. لما ألحق ولم يحكم عليه بكونه جمعا تصحيحا حقيقيا نقول لكونه لا واحد له من لفظه. إذا عرفنا أن أولو اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو ملحق بجمع المذكر السالم. مثله قالوا عالمون. عالمون هذا جمع عالم، إذا له واحد من لفظه. لكن قيل إن جمع اسم الجمع لا واحد له من لفظه غالبا، لما رجح بعض النحاة أن العالمين اسم جمع لعالم رجعوا إلى تعريف حد اسم الجمع فقالوا ما لا واحد له من لفظه غالبا، وسيأتي أنه ليس جمع، ليس اسم جمع له. عالمين أو عالمون هذه الواو تدل على الجمعية، والأصل في الجمع أن يكون لمذكر عاقل، لأننا اشترطنا أن يكون لعاقل، هذا الأصل في الجمع التصحيح أن يكون لعاقل. إذن عالمون هذا المجموع أفراده الأحاد عقلاء. عالم المفرد هذا في أصل وضعه اللغوي يشمل العاقل وغير العاقل والمذكر والمؤنث. إذن من جهة المدلول عالم أعم من جمعه. هذا السبب جعل النحاء يحكمون بكون عالمين أو عالمون اسم جمع لا جمع، لأن الجمع لا يكون أخص من المفرد، قاعدة عامة، كل جمع لا يكون أخص من المفرد. وهنا عالمون خاص بالعقلاء، وعالم هذا يشمل العقلاء وغيرهم. إذن أيهما أخص وأيهما أعم؟ المفرد أعم من الجمع، وهذا ممتنع. إذن قال ابن مالك إذن هذا ليس بجمع وإنما هو اسم جمع، اسم جمع. وهنا روعية فيه اللفظ دون المعنى، ولذلك بعضهم يقول اسم الجمع ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه. وهنا له واحد من لفظه لا من معناه، لأن عالمين في اللفظ جمع لعالم. إذن من جهة الحروف اللفظ له مفرد أو لا؟ له مفرد. من جهة المعنى لا، ليس مفردا له، لأنه لو كان جمعا له لكان عالمين أعم من المفرد. إذن يكون اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وله واحد من معناه، مثل أولو السابق. وقد يكون لا واحد له من معناه وله من لفظه، مثل عالمون وعالم. إذن قول من يقول بكون عالمين اسم جمع لعالم نظر إلى المعنى. لما؟ لكون عالمين خاص بالعقلاء، وعالم هذا يشمل العقلاء وغيرهم. عالمين خاص بالذكور، وعالم يشمل الذكور والإناث. فقال ابن مالك رحمه الله هذا اسم جمع وليس بجمع، وإنما هو واحد له من جهة اللفظ لا من جهة المعنى. وأكثر النحاة خاله ابن مالك وقالوا بل هو جمع له. ووجهه أن الشرط في العقلاء والذكور أن يكون بعض الأفراد ذكورا وبعضهم عقلاء، وهذا كما سبق. إذن عالمون وجد في أفراده العقلاء وإن كان معه غير العقلاء، ووجد في أفراده الذكور وإن كان معه غير الذكور. هذا مثل زيد والحمير مقبلون. مقبلون قلنا هذا يشمل العقلاء وغير العقلاء. زيد والهندات مسافرون، مسافرون يشمل العقلاء وغير العقلاء، يشمل الذكور والإناث. إذن عالمون هذا يشمل العقلاء وغير العقلاء ويشمل الذكور والإناث. إذن تحقق الشرط فيه وهو أنه بعض أفراده ذكور وبعض أفراده عقلاء. إذن لماذا ألحق ولم يكن جمعا حقيقيا على هذا مثل مقبلون مسافرون؟ لكون عالم ليس بعلم ولا جنس. فالأصح في هذا أن يجعل عالمون ليس من القسم الأول، وإن اشتهر ذكره في هذا الموضع أن يجعل في جموع تصحيح لم تستوفي الشروط وليس باسم جمعه. إذن نقول عالمون هذا له مفرد من لفظه ومعناه وهو عالم. لما لم يكن جمع تصحيح حقيقة؟ لكون عالم ليس بعلم ولا بصفة. اللفظ الثالث الذي يذكر في هذا الموضع 20، وهذا يدل على أقل الجمع وليس له واحد من لفظه ولا من معناه، ليس له واحد من لفظه ولا من معناه. فتكون القسمة ثلاثية: اسم الجمع، اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه فأولو، اسم جمع لا واحد له من لفظه لا واحد له من معناه بل من لفظه كالعالمين على رأي ابن مالك، اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا من معناه فعشرون، وأخواته، أخواته المقصود به 30 والأربعون والخمسون إلى 90. فهذه بإدخال الغاية، هذه تسمى ألفاظ العقود. هذه كلها من الملحقات، وهي اسم جمع لا واحد لها من لفظها ولا من معناه، وكلها وردت في القرآن من 20 إلى 90. إيكم منكم 20 صابرون، هذا 20. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فإطعام 60 مسكينا، ذرعها 70 ذراعا، 70 فاجلدوهم 80 جلدة، إن هذا أخي له 99 نعجة. كلها موجودة في القرآن، ونقول هي ملحقة وهي شاذة أيضا، ولا مانع من هذا لأن المراد بالشذوذ الشذوذ القياسي. إذا 20 هذا ليس له واحد من لفظ، ولا يقال له جمع لعشرة، لأنه لو كان جمعا لعشرة لصدق لفظ 20 على 30، لأن أقل الجمع 3، وقلنا 20 جمع وأقله 3، إذن يصدق على 10 و10 و10، وهذا باطل. أيضا لو كان جمعا لعشرة لقيل 20 بفتح العين والشين، هذا الأصل، لأن جمع التصحيح ما سلم فيه بناء واحده إلا إذا تغير لإعلال، وهنا ليس عندنا إعلال، إذن لقيل 20 وهذا ليس بمسموع. إذن 20 لا واحد له من لفظه، ليس عندنا 20 إنما عندنا 10، وليست هذه جمعا لذلك. هذا القسم الأول وهو أسماء جموع لا واحد لها من لفظها. القسم الثاني جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، يعني لها مفرد ولكن تخلف، إما إنه ليس بعلم وليس بصفة، وهذا هو الغالب فيها. يمثلون لذلك بعالمون السابق، قلنا جمع لعالم على رأي أكثر النحاة، وعالم هذا ليس بعلم ولا بصفة، إذن لم يتحقق فيه الشرط. أهلون هذا جمع أهل، وأهل هذا اسم جنس جامد ليس بعلم ولا بصفة، وهذا ورد فيه القرآن بجميع أنواعه. شغلتنا أموالنا وأهلنا جاء بالرفع، من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا، جاء بالأحوال الثلاث. فنقول من شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا، أموالنا فاعل، نا هنا ايش نعربها؟ مفعول به، مضاف إليه مفعول به في محل نصب. شغلتنا شغلتنا أموالنا، أموال هي الشاغل، ونا المشغولون، الله المستعان. شغلتنا أموالنا، أموالنا فاعل، وهو مضاف ولا مضاف إليه، هي ناء الأولى ليست الثانية. وأهلنا معطوف على المرفوع، المعطوف على المرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع التصحيح، ولم نقل إنه جمع حقيقي لأنه ليس بعلم ولا صفة، ليس بعلم ولا صفة. المراد بالأهل هنا القرابة، وليس المراد به المستحق للشيء، لأن أهلون قد يجمع بواو نون إذا أريد به الصفة المستحق للشيء، تقول الحمد لله أهل الثناء يعني المستحق، أهل هذا إذا هناك مستحقون تقول هؤلاء أهلون للثناء يجوز. أما أهل بمعنى قرابة فهو الممنوع هنا. شغلتنا أموالنا وأهلونا مرد به القرابة. من أوسط ما تطعمون أهليكم، نقول مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لما ملحق وليس بحقيقي؟ لكونه ليس مفرده، هو له مفرد ولكنه ليس بعلم ولا بصفة. إلى أهليهم أبدا تقول بالكسر بالياء نيابة عن الكسر، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا أهلون. وابلون كذلك، وابلون جمع وابل، والمراد به المطر الغزير. وابل هذا ليس بعلم ولا صفة، إذا تخلف فيه شرط العلمية وشرط الصفة. إذا كونه سمع بواو ونون نقول هذا شاذ ملحق بجمع المذكر السالم. النوع الثالث جموع تكسير جاءت على صورة جمع التصحيح. جموع تكسير جاءت على صورة جمع التصحيح. جموع تكسير تفهم منه الجمع المكسر، وجمع التكسير ما تغير فيه بناء واحده، وشرط جمع التصحيح ما سلم فيه بناء واحده. إذن يجعل في هذا القسم كل كلمة سمع جمعها بواو ونون وتغيرت، حصل فيها تغير، لأن جمع التكسير ما تغير فيه بناء واحده، إما بالحروف فقط أو بالحركات فقط أو بهما معا كما سيأتي التغيرات الست. إذن نجعل في هذا القسم كل كلمة سمعت بواو ونون إعرابها بواو ونون ولم يسلم فيها واحدها. قالوا مثال ذلك سنة، باب سنة كله في هذا القسم. سنة، سنة تجمع على سنون، سنة تجمع على سنون، سنون سنة بفتح السين كسرت في الجمع، إذا تغير تغير. هل سلم فيه بناء واحده؟ نقول لا، لم يسلم، إذا تغير، إذا هو جمع تكسير. سنوات ويقال سنون. باب سنة ضبطه النحاة لضبط المسموع لا من أجل القياس. لما؟ لأننا قلنا أن الملحقات كلها من باب الشاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن بعضهم نازع كيف يضبط النحاة، يقولون باب سنة كل اسم ثلاثة إلى آخره. هذا الضبط لا من أجل أن يقاس عليه غيره، وإنما من أجل أن يضبط هذا الباب المسموع. قالوا باب سنة، سنة هذا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، هذه قيودهم. كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. كل اسم ثلاثي، إذن أخرج الرباعي والخماسي إلى آخره. إذن الرباعي والخماسي ليس من هذا القبيل، إنما كل ما سمع فهو اسم ثلاثي حذفت لامه. إذن الاسم الثلاثي ثلاثي الأصول الذي لم تحذف لامه جمعه بواو ونون يكون شاذا في باب سنة، وباب سنة شاذ في جمع التصحيح، وجمع التصحيح شاذ في الجمع، شذوذ وراء شذوذ وراء شذوذ. فأرض اسم ثلاثي، هل حذفت لامه؟ أرض ذو القدوس، أرض هل حذفت لامه؟ لم تحذف لامه. إذن ثلاثة حروف وكلها أصول، لكن سمع أراهون، إذن جمع بواو ونون، نقول هذا شذ. الأصل في باب سنة أن يكون اسما ثلاثيا حذفت لامه، فإذا كان اسما ثلاثيا ولم تحذف لامه نقول هذا شذ من باب سنة. كل اسم ثلاثي جمع بواو ونون وكانت حروفه أصول فهو شاذ في باب سنة. إذن أرض نقول شاذ، لما؟ لكونه أولا جمع تكسير، لأن أرض بإسكان الراء في الجمع تقول أراضون، إذن جمع تكسير تغير فيه بناء واحده. أيضا ثانيا جمع تكسير أولا لمؤنث، أرض مؤنث أو مذكر مؤنث، الدليل وضعها نعم، إن الأرض لله يورثها، فقال يورثه، قال يورثها، ويقال أريضة، أريضة في التصغير، أرض يصغر على أريضة، والمصغر المؤنث الخالي من تاء التأنيث إذا صغر ألحقت به هاء التأنيث، وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق له وصفته فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة، نار ليس فيه دليل على التأنيث من جهة اللفظ، تقول نوير هذا التصغير تلحق به هاء التأنيث للدلالة على أنه مؤنث معنوي، أرض تقول أريض هذا الأصل فتلحق به التالي دلالة على التأنيث مثل نوير أريضة، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. إذن أرض جمع تكسير لمؤنث، جمع تكسير لمؤنث. أيضا غير عاقب، غير عاقب، خرج وشذ من باب سنة، هذه أربعة أمور بها يجاب عن ابن مالك رحمه الله. إذا كان باب جمع أو الملحق بجمع التصحيح كله شاذ، لما نص ابن مالك قالوا أراضون شذ؟ لهذا الباب، لهذا القبيل، أنها شذت يعني عظيمة الشذوذ، وأراضون شذ يعني عظيمة الشذوذ. كل اسم ثلاثي حذفت لامه، إذا لم تحذف لامه نقول أراضون شذ من باب سنين، الذي هو شاذ في باب جمع التصحيح. لما نقول باب سنين شاذ في جمع التصحيح؟ لأنه تغير فيه بناء واحده، فشذ من الملحقات لأنه تغير عن بناء واحده، والأصل في جمع التكسير في جمع المذكر السالم والملحقات أن يسلم فيها واحدها، وهذا تغير. إذا باب سنة نقول هذا شاذ في الملحقات، الملحقات شاذة في أصلها، فنقول أراضون هذا فيه شذوذ وراء شذوذ وراء شذوذ، يعني ثلاث شذوذات، الشذوذ الأول خروجه عن باب سنة، الشذوذ الثاني كونه داخلا في باب سنة الذي هو شاذ عن الملحقات، الشذوذ الثالث هذا كونه من الملحقات. كل اسم ثلاثي حذفت لامه أخرج ما حذفت فاؤه، عدة وزنة كما سبق أنه محذوف الفاء، أصل عدة من الوعر ساكن العين وقبله واو مكسورة استثقلت على الواو فنقلت إلى ما بعدها فحذفت صار عد، عوض عنها هاء التأنيث، إذن هذا حصل فيه حذف وعوض عنها عن المحذوف هاء التأنيث. هل هو من باب سنة؟ نقول لا. لما؟ لأن شرط باب سنة أن يكون المحذوف لاما، وهذه حذفت منها الفاء. كذلك الزنا أصلها من الوزن بكسر الواو وإسكان الزاي، نقلت الكسرة إلى ما بعدها طلبا للتخفيف فحذفت الواو صار زن، عوض عن المحذوف هاء التأنيث صار زنا. هذا إن جعل عدة وزنة، إن جعل علمين لمذكرين نقول يجمعان بواو ونون جمعا حقيقيا، ولذلك قلنا هناك خاليا من تاء التأنيث الزائدة، وهنا تاء التأنيث أصلية لأنها عوض عن أصل، وما كان عوضا عن أصل أخذ حكمه. إن لم يجعل علمين فهما ملحقان بجمع المذكر السالم، عدون ذنون، إن كان علمين فهما جمعان تصحيحان حقيقيين. فهما جمعان تصحيحان حقيقيان، وإن لم يجعلا علمين فهما ملحقان بجمع المذكر السالم. نفس اللفظ عدون وزنون، هذا إن أردت به علما لمذكر وجمعته بواو ونون نقول هذا جمع حقيقي، وإن لم يجعل علما فهو ملحق بجمع التصحيح. كل اسم ثلاثي حذفت لامه أخرج ما حذفت فاؤه وعوض عنها هاء التأنيث. إذا لم يعوض عنها شيء لا يجمع بواو ونون. وشذ أخون وأبون وهنون. أبون أصلها آبون، حذفت اللام آبون، حذفت اللام اعتباطا، هل عوض عنها شيء؟ لم يعوض عنها شيء، مع ذلك جمعت بواو ونون. أخوون أخوون على وزن فعل، حذفت اللام وهو الواو اعتباطا لغير علة تصرفية، هل عوض عنها شيء؟ نقول لا، جمع بواو ونون. هنوون أصلها هنون، هنون أصلها هنون، حذفت اللام اعتباطا، هل عوض عنها شيء؟ نقول لا. إذا كل ما حذف لامه ولم يعوض عنه شيء جمعه بواو ونون هذا شاذ تحت شاذ، شاذ تحت شاذ. يد ودم هل يجمع بواو ونون؟ يد حذفت لامه أصلها يديون في إسكان الدال على مذهب المصريين، ويديون على مذهب الكوفيين. يديون حذفت اللام وهي الياء، هل عوض عنها شيء؟ لم يعوض، إذا لا يصح جمعها بواو ونون. دميون دميون دميون دميون أو دمون على الخلاف، حذفت اللام ولم يعوض عنها شيء، نقول لا يجمع بواو ونون. إذا كل ما حذفت لامه ولم يعوض عنه شيء لا يجمع بواو ونون، فإن سمع جمعه بواو ونون فهو شاذ وراء شاذ كأبون وأخون. حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، أخرج ما حذفت لامه وعوض عنها غير هاء التأنيث. اسم هذا قلنا من السمو على قول بصريين، أصله سمون أو سمون، سم سم إما بكسر السين أو بضمها، سمون سمون على وزن فعل أو فعل، حذفت اللام اعتباطا لغير علة تصرفية صار سم، أريد تخفيفه من جهتين من أول وآخر، حذفت لامه وحذفت حركة السين من الأول. عوض عن اللام نقول نعم عوض عن اللام، ما الذي عوض؟ الهمزة، همزة الوصل صار اسم، اسم هذا نقول ثلاثي محذوف اللام عوض عنه، ولكن التعويض هنا ليس بهاء التأنيث وإنما بهمزة الوصل. هل يجمع على بواو نوق؟ نقول لا، وجمعه على زينة بنون هذا شاذ. لما؟ بنون أصله ابن، لم إيش؟ حذفت لامه وعوض عنه غير هاء التأنيث، والشرط هنا أن يعوض عنه هاء التأنيث. ولكن ابن هذا يقول بنون ويقال في المثنى ابنان، ابنان أين الهمزة؟ همزة الوصل قالوا حذفت من أصلها ابن، مدام أنه عوض عن أصل أخذ حكمه، ذكرت في المثنى وحذفت من الجمع طلبا للخفة لأن المثنى خفيف والجمع ثقيل، فإذا قيل ابنون هذا ثقيل ما هو مثل ابنان. أيضا لو حذفت من التثنية لقيل بنان، التبس ببنان الذي هو الأصابع. الحاصل حذفت لامه وعوض عنها، فإن عوض عن اللام غيرها التأنيث كهمزة الوصف في نحو ابن أو التاء في نحو أخت وبنت، نقول بنت أصلها بنون، حذفت اللام وعوض عنها تاء التأنيث ليست بهاء التأنيث. والفرق بينهما أن هاء التأنيث تكتب مربوطة ويوقف عليها بالهاء فاطمة، والتاء التأنيث هذه تكتب مفتوحة ويوقف عليها ب التاء السماوات في اللغة المشهورة، يقال السماوات في لغة. وإذا فرق بينهما أخت أصلها أخو، حذفت اللام وعوض عنها التاء، والشرط أن يعوض عنها الهاء. كذلك بنت أصلها بانول، حذفت اللام وعوض عنها التاء، والشرط أن يعوض عنها الهاء. ما هو الشروط؟ كل اسم ثلاثة حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ولم يكسر. المقصود هنا ولم يكسر يعني لم يسمع عن العربي أنه جمع جمع تكسير، يعني أعرب بالحركات. ومقصود بهذا شاة وشفة. شاة قالوا هذه أصلها شوه، تحركت الواو طلبا للخفة مع الهاء صار شوه، تحركت الواو وفتح ما قبلها فطال صارت شاه. حذفت الهاء التي هي اللا اعتباطا لغير علة تصريفية، فعوض عنها هاء التأنيث صار شات، لكن لا يجمع بواو ونون. لما؟ لكونه سمع تكسيره فقيل شياه. شياه هذا جمع تكسير. إذا جمعت اللفظة ولو توفرت فيها الشروط جمع تكسير لا يصح جمعها بواو ونون. كذلك شفة أصلها شفهن، شافهن، حذفت اللام اعتباطا وعوض عنها هاء التأنيث، ولا يقال بواو ونون، يعني لا تجمع بواو ونون لجمعها جمع تكسير شفاه. إذن شذ من هذا مما جمع تكسير ضبون، ضيبة لكسر الضاء وفتح الباء، هذا حذفت لامه وهو الواو ضبون وعوض عنها هاء التأنيث وسمع تكسيرها ضبات، ومع ذلك جمعت بواو ونون فقيل ضبون. هذا نقول شاذ، يعني فيه شذوذ وراء شذوذ وراء شذوذ، مثل أرضون، مثل أرضون. إذن بهذه القيود نحكم على الكلمة بكونها من باب سنة، أنها جمع تكسير لأنه لم يسلم فيها واحدها وجمعت بواو ونون. سنة أصلها سنون أو سنهن، اختلفوا فيها اللام هل هي واو أم هاء. سنون سنهن، لأنه يقال سنوات وسنهات، حذفت الواو أو الهاء وعوض عنها هاء التأنيث فقيل سنة اسم للعام، يجمع على سنين، يجمع على سنين. كذلك عظة، عظة الذين جعلوا القرآن عظيم، كذلك سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. إذا ورد أكثر الملحقات وردت في القرآن، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، الذين جعلوا القرآن عظيم عن اليمين وعن الشمال عزين. عظة أصلها عوض أو عظهن، عظهن بكسر العين وفتح الضاد هذا من الكذب والافتراء، وعظه هذا من التفريط والتشتيت، فحذفت كل منهما اللام أو الهاء وعوض عنها هاء التأنيث فقيل عظة، يجمع على عظون وعظين. وكذلك عزين أصلها عز، عزيون، عزيون يعني لامها ياء، لامها ياء، حذفت الياء اعتباطا وعوض عنها هاء التأنيث فقيل عزة، يجمع على عزين، يجمع على عزين. ضابط هذا الباب ما كان مفتوح الفاء في المفرد مثل سنة يكسر في الجمع، هذا هو الغالب، يقال سنة بفتح الفاء السين، يعني سا سنين بكسر السين. ما كان مكسورا، مكسور الفاء في المفرد عظة يقال في جمعه عظيم، هذا هو الغالب. وما كان مظموما مثل ثبة أصبح ثبو أو ثبي، مختلف فيه في اللام المحذوفة، يجوز الوجهان الضم وكسر في الجمع، فيقال ثبون وثبون، ثبون وثبون، هذا هو الغالب، وقد يخرج كل منهما إلى الآخر. ما كان مفتوحا في المفرد يكسر في الجمع سنة سنون، ما كان مكسورا الغالب أنه يسلم يكسر أيضا، ما كان مضموما مثل ثبة يجوز فيه الوجهان الضم والكسر. هذا باب سنة. النوع الرابع المسمى به، المسمى به. باب سنة هذا فيه لغة أخرى أن يلزم الياء ويعرب بالحركات الظهر، ومثل حين قد يرد الباب. هذا عند ابن مالك رحمه الله أن باب الثناء قد يلزم الياء مثل غسلين وحين وماذا ويعرب بالحركات الظهر، هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين شداد. يلزم الياء يعني لا يعرب بالحروف، فإنما تثبت الياء مطلقا رفعا ونصبا وجرا، ويعرب بالحركات الظاهرة ما لم مع التنوين ما لم يمنع منه مانع. النوع الرابع المسمى به، سواء كان جمعا صحيحا تصحيحا أو ملحقا به، وهذا ملحق من جهة أن مدلوله كم؟ لو سميت رجلا بزيدون، زيدون قبل أن يجعل علم مدلوله ثلاثة فأكثر. إذا سميت رجلا بزيدون وحمدون وخلدون نقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم. لما؟ لكون مدلوله مفردا، لكون مدلوله مفردا. وذلك في الحد قلنا جمع التصحيح ما دل على أكثر من اثنين، خرج به ما دل على واحد سواء جمع بواو ونون أم لا. إذن كل ما سمي به من الجمع الصحيح أو الملحق به، لو سمي ألو وعشرون فقل هذا مسمى به وتعربه إعراب الجمع التصحيح ولو كان ملحقا به. هذا هو المشهور أنه يعرب بالحروف، تقول هذا زيدون ورأيت زيدين ومرات بزيدين، والمراد به شخص واحد، المراد به شخص واحد، ولذلك لا يصح إدخال أل عليه. إذا كان مسمى به لا تقول جاء الزيدون، لما؟ لكونه معرفا بالعالمية، ولو لم يجعل علما لوجب إذا أردت أن يكون معرفة أن تلحق به أل أو النداء أو الإضافة كما سبق. إذن الزيدون والمراد به علم لا يصح. كذلك لو وصف أو أخبر عنه الشرط المطابقة، تقول زيدون أو زيدون حاضر، زيدون مبتدا وحاضر هذا خبر، والشرط والأصل في المبتدا والخبر التطابق في اللفظ. زيدون هذا قد يفهم منه أنه جمع، وأخبرت عنه بمفرد فتقول زيدون حاضر. كذلك لو نعت جاء زيدون الحاضر أو العالم، فتفرد باعتبار المعنى، تفرد باعتبار المعنى والمدلول. هذا لغة فيه أنه يعرب بالحروف. هناك لغة أنه مثل حين، مثل حين يعني يلزم الياء ويعرب بالحركات، يقال فيه لغة غسلين، تقول هذا زيدين، هذا زيدين بالياء وتعرب بالحركات، رأيت زيدينا مررت بزيدين، هذا مثل حين. أو تلزمه الواو مع الصرف يعني الإعراب بالحركات والتنوين كزيتون، هذا زيدون ورأيت زيدونا ومررت بزيدين. أو تمنعه من الصرف كهارون، هذا زيدون ورأيت زيدونا ومررت بزيدونا. قالوا للعلمية وشبه العجمة، لما شبه العجمة وليس بعجمي؟ قالوا المفرد إذا ختم بواو ونون الأكثر فيه أنه من خصائص الأسماء العجمية، أنه من خصائص الأسماء العجمية. اللغة الأخيرة أنه يثبت بالواو ويعرب بالحركات المقدر على الواو، والنون تكون مفتوحة، هذا زيدون رأيت زيدون مرات بزيدون. هذه الأنواع الأربعة هي الملحقات بجمع التصحيح. أولا أسماء جموع لا واحد لها من لفظها، نحو ألو وعالمون وعشرون وبابه أو وبابه. الثاني جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، يعني لها مفرد ولكن هذا المفرد ليس بعلم ولا صفة، نحو أهلون ووابلون. النوع الثالث جموع تفسير لم تستوف، جموع تفسير جيء بها على صيغة جمع التصحيح، هذا علته قالوا جبرا لما فاته من حذف اللام، علله هكذا من الشنف قطر الندى أنه جيء به لما أرادوا إعرابه أو جمعه جيء به على صورة جمع التصحيح جبرا لما فاته من حذف اللام، لأن التكسير ضعف والصحة قوة، فأرادوا أن يعوضوا فأتوا به على صيغة جمع التصحيح. النوع الرابع المسمى به أن يكون في الأصل مدلوله أكثر من اثنين ويجعل علما على شخص واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثالث من أبواب النيابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نأخذ باب ما جمع بألف وتاء.